بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد آتيناك يعني أعطيناك، مثل أن أعطيناك الكوثر. آتى مثل قوله تعالى وآتى المال، يعني أعطى المال. وآت ذا القربى حقه، يعني اعط ذا القربى حقه. ولقد آتيناك أي أعطيناك ماذا؟ سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طبعا القرآن العظيم معلوم كله. ما المراد من قوله تعالى سبع المثاني؟ باتفاق المفسرين المراد من السبع المثاني يعني سورة الحمد، يعني سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن الكريم. وهذا يدل على عظمة سورة الحمد، لأنه الله سبحانه وتعالى قال أعطيناك شيئين، القرآن العظيم كله بشفة وسورة الحمد بشفة مثل ما يقال. وإن كان هي سورة الحمد من جملة القرآن، لكن هذا تأكيد على عظمة وفضل هذه السورة المباركة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ليش يقال لسورة الحمد سبعا؟ لأنها سبع آيات، بالاتفاق سبع آيات. أنتم تلاحظون حتى البعض الذي ما يعتبر آية البسملة أو التسمية بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة سور الأخرى، ولذلك يشوف سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم خلي وراها رقم ألف لام ميم خلي رقم، بينما بالنسبة إلى سورة الحمد لا، بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. لهذا هي سبع آيات، وآية البسملة أو التسمية تسمى، هذه آية وجزء من سورة الحمد تقريبا باتفاق العلماء. ليش تسمى سبع المثاني؟ هل سبع مثاني؟ ليش من أسمائها سبع المثاني؟ توجيهين أقول. التوجيه الأول أنها نزلت مرتين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظم شأنها، مرة نزلت في مكة المكرمة ومرة نزلت في المدينة المنورة. هذا رأي. والرأي الثاني إنما قيل لها السبع المثاني لأنها تقرأ في الصلاة مرتين. يعني شنو مرتين؟ لأنه عادة ما عندنا صلاة أقل من ركعتين إلا ركعة الوتر، هذا استثناء، وإلا ما قعدنا إحنا صلاة أقل من ركعتين ما عدا صلاة الوتر. فإذا ركعتين يعني بالركعة الأولى كنت تقرأ الحمد، بالركعة الثانية أم كذلك تعيدها تقرأ، لأنه قاعدة عامة عند الفقهاء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ما قعدنا صلاة من دون أن تكون فيها سورة الفاتحة سورة الحمد. قد واحد يسأل سؤال يقول زين احنا عندنا صلاة الميت، صلاة الميت عند الأكثرية ما بيها سورة، ما تقرأ سورة، ما تقرأ بيها سورة. أقول بالنسبة للجواب، قسم من فقهاء المسلمين يذهبون إلى أنه على قاعدة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة، صلاة الميت، فأيضا لازم يقرون سورة الفاتحة سورة الحمد لازم يقرون. هذا رأي لقسم من علماء المسلمين. وأما الذي لم يقرأ السورة، العفو، لم يقرأ سورة الحمد، وعلى القاعدة لما يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، شلون نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأنه صلاة الميت على اللغة مو على الاصطلاح الشرعي كلمة صلاة، لأن كلمة صلاة في الأصل يعني دعاء، كلمة صلاة يعني دعاء، لما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصلاة من المؤمنين ومن الملائكة دعاء لرفعة شأن النبي، ومن الله سبحانه وتعالى رحمة وخير لرسول الله. زين، عدنا ما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدق، يعني شنو صلاة يصلون ركوع وسجود؟ لا، يعني الجماعة اللي كانوا يطوفون بالبيت أو داخل البيت، وإنما صلاتهم دعاهم يعني شنو؟ كانوا يصوفرون وكانوا يصفقون، هذا دعاء. فكلمة صلاة يعني دعاء، وهذه طبعا باعتبار أنه كلمة صلاة دعاء، وأكو فد مناسبة فد مشابهة بين الصلاة الشرعية في الاصطلاح الشرعي فريضة الإسلامية، وبين الدعاء المعنى اللغوي، لأنه هذا يكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، القنوت بدعاء إلى آخره، فأكبر مناسبة، ولذلك سميت بالصلاة، لأن ذني لازم أكو مناسبة. مثلا الصوم، الصوم في اللغة الإمساك، في اللغة الصوم يعني الإمساك بصورة عامة، إنسان يمسك، يمسك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا صوم كلام. حتى الحيوان إذا أمسك عن المشي، أمسك عن السير، أمسك عن الآكل، يقال له صائم، يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. فبالأصل الإمساك عن أي شيء، الامتناع عن أي شيء يقال له صوم، باعتبار أن الإنسان الصائم بالفريضة الشرعية لازم يمسك من الأكل والشرب، وهي 9 أو 10 أشياء اللي يمسك عنها، فأكبت مشابهة فنقلوا هذا الاسم، الاسم من اللغة إلى الاصطلاح. فبالنسبة للصلاة زين، لما تقول صلاة الميت هي مو بس لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هاي قاعدة، قاعدة ثانية عندنا لا صلاة إلا بطهور، يعني الإنسان ما يصير يصلي إلا ما يوم توضي، يوم ما عنده متوضي يتوضي يغتسل إذا حكم الغسل، يوم ما عنده يغتسل أو يتوضى حكم التيمم. ووحدة من ذني طهارات الثلاث وحدة من عدل لازم يقوم بها في صلاة الميت، حتى يجوز لواحد إذا مجرفا يوقف يصلي صلي صلاة الميت. فهو في الواقع مو صلاة شرعية بهالشكل الذي معروف عندنا، لأنه لا ركوع ولا سجود ولا حمد ولا طهارة ولا ما أدري شنو. فهو دعاء: اللهم إن هذا المسجى بين يدينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك وقد نزل بك، فإلى آخره يدعو له. فهذا أي الشبهة ترتفع هنا أن يقول صلاة الميت لازم واحد يقرأ سورة الحمد، لا. فإذا الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة السبع المثاني باعتبار أنها تقرأ بالصلاة اللي عادة الصلاة لا تقل عن ركعتين إلا صلاة الوتر، قلنا أن مرتين تنقرأ، بالركعة الأولى تنقرأ مرة، بالركعة الثانية كذلك لازم تقرأ مرة ثانية. خلي نذكر أسماءها بعدين نجي إلى بعض البحوث اللي في هذه الآية المباركة وفي سورة الحمد. من أسمائها السبع المثاني، قلنا من أسمائها سورة الحمد. ليش سورة الحمد؟ باعتبار ابتدأت بعد التسمية بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. احنا نشوف في القرآن الكريم مجموعة سور أكو اللي بعد البسملة تبدأ بالحمد لله: سورة فاطر، سورة الأنعام، سورة سبع، أربع خمس سور أكو اللي بيها الحمد لله، لكن ذلك من سموها سورة الحمد. بس هذه باعتبار أول سورة فيسموها سورة الحمد. من جملة أسماء هذه السورة المباركة تسمى الفاتحة. ليش؟ لأنها فاتحة الكتاب، فاتحة يعني الابتداء افتتاح. ففاتحة القرآن الكريم أول ما يريد يقرأ القرآن الكريم الإنسان يشوف سورة الحمد، فهي سورة الفاتحة. زين، رابع اسم من أسماء هذه السورة المباركة بحسب مواصفاتها طبعا وآثارها تسمى كذلك أم القرآن وأم الكتاب. كتاب يعني القرآن. ليش أم تسموه؟ لأنه باللغة الأم يعني المصدر، الأم المعدن. فمثلا إذا مكان أكو معدن للنفط، أم النفط، أم الرصاص. فإذا لا مركز فم يقال له أم؟ مثلا مكة يقال لها شنو؟ أم القرى، باعتبار أن هي مركز للقرى التي حواليها. فسورة الحمد تسمى بسورة أم الكتاب أو أم القرآن. هذا وجه من الوجوه باعتبار عظمتها وأنها أصل للقرآن. رأي ثاني أقوى أيضا هنا، يقول باعتبار كل ما موجود في القرآن من معاني منتثرة ومنتشرة في القرآن مجموعة في هذه السورة، ولذلك قسم من العلماء كتبوا كتبا متعددة في تفسير سورة الحمد باعتبار ما فيها من معاني عظيمة، يعني خلاصة ما في القرآن الكريم في سورة الحمد. زين، من أسبائها أيضا الرقية. الرقية يعني يتعالجون بها، يعني ما كو يسمون عودة بعضهم تميمة، على كل يعني يعالجون بها. شلون يعالجون بها؟ يقول جماعة، رواية عن أبي سعيد الخدري، يقول احنا 30 واحد من صحابة الرسول كنا طالعين في سرية، وصلنا إلى مكان نحتاج إلى طعام، فتوجهنا إلى جماعة شو ما أعرف ليش ما استضافونا. صرنا على كثرة احنا دبرنا حالنا، وإذا بشخص أقبل إلينا قال من منكم عنده رقية؟ قال أنا مش صايف. قال وهذا الزعيم مالتنا رئيس العشيرة لغت عقرة، فمن اللي عنده شيء؟ واحد من عندنا يقول لا الآن. قال زين تفضل. قال لا، لأنه ما استضيفتونا ولا أعطيتونا شيء، فإحنا بنتعامل وياكم معامل. قال ما يصير، نعطيكم 30 شاب على عددكم كل واحد 1000 شاب. يقول أقبلت إليه فقرأت عليه 7 مرات سورة الحمد، فالله سبحانه وتعالى شافاه من مرضه ومما لقي. زين، من جملة أسمائها، العفو خل أكمل الخبر السابع. يقول دولة من أخذنا الشياء صار عندنا شك، أن هل هذا معاملة صحيحة أو مو صحيحة؟ قد بها إشكال. يقول ما ذبحنا الشياء، لما إجينا للمدينة إجينا في خدمة النبي قلنا له القضية يا رسول الله كيف؟ قال ماكو مانع، أنه ألم تعلموا أن سورة الحمد رقية؟ يعني زين سويتوا أنه استفدتوا من آيات الله في سورة الحمد للمعالجة. زين، هذا موجود حتى في طب الأئمة سلام الله عليهم. بس هذه آثار أكو لبعض السور وبعض الآيات، أن يقراها الإنسان بعقيدة، يقراها الإنسان بنية. إذا شاك بالموضوع ما راح يحصل نتيجة، إذا يريد يجرب ما يريد يحصل نتيجة، لازم عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك البعض تشوف تنجح قضيتهم، البعض الآخر لا. والأعمال بالنيات، من جملة أسمائها الشفاء، من جملة أسمائها الشفاء، يعني أو سورة الشفاء. وهذه إحنا عندنا مجموعة روايات في هذا الباب، وما يريد حتى لو ما عندنا رواية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء روحي حتى شفاء جسمي أكو به. فآثار عجيبة تذكر في الروايات بالنسبة إلى سورة الحمد. مثلا أكو حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا قرأ سورة الحمد 70 مرة على ميت فردت إليه روحه فلا تعجل. قبل كم سنة، الشهر الأول سنة 2008، محطة الفضائية مال دبي ذكرت هذا الخبر، بأنه واحد صحفي وأصيب في رجله، لأنه ذولا خطية بالمناطق اللي بيها مشاكل، بيها ضرب، بيها رمي، أحيانا يصيبهم بعضهم القتلون، فكان مصيوب برجله، كان يقزل أو يعرج من رجله متأذي جدا. يقول أنا في مصر امرأة عجوز قالت أحب أداوي، قلت لها نعم، فقرأت سورة الحمد عدة مرات على زيت الزيتون، وبعدين دهنت رجلي هذا الدواء وهذا الدهن. يقول إلى أسبوع لم تمشي على رجلي وكأن لا شيء فيها. يذكر المرحوم عيسى الله سيد محمد الشيرازي في كتاب الفقه، يذكر القضية عن الشيخ البهائي يقول أنه واحد من الكفار تواقف ويا الشيخ البهائي على أنه هذا الخبر مو صحيح، أنه تقرون سورة الحام 70 مرة على ميت ربما يحيي ما في شيء. يقول فتواقف ويا الشيخ شيخ البهائي، طبعا نية البهائي وقلو إخلاصه وروحيته شيء آخر، ذاك قد يكون أنا قال ما أتأثر، لكن ذاك من أعاجيب الدهر. فيقول فقرأها 70 مرة، من هذا الكتاب أنا قاعد قرأها 70 مرة على حيوان فقام حيا. هذا طبعا يردلها عقيدة، يردلها إيمان راسخ، لأنه أكو بعض الأشياء ترى تشوف واحد يقراها 100 مرة متأثر، واحد 5 مرات يقرأ شيء أثر أثر باله. لسا روحية الإنسان قلبه نيته ما أدري إخلاصه اتصاله بالله تعالى. يقولون الشيخ المقداد رضوان الله عليه هذا العارف المؤمن واحد من اليهود صار حديث إلى وياه قال له تقولون أنه علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو كأنبياء بني إسرائيل؟ قال له إيه شنو شاء؟ قال له من أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام من جملة معاجزة أن العصا مالته ذبها طارت ثعبان. زين أنت عالم من علماء الإسلام وهذا الحديث ينطبق عليه تقدر تسويه؟ يقول كان ذاك الوقت في مزرعة له وبيد مسحات، قال له مستعد الآن سووا مثل ما سوى موسى، قال مسحات مالتي الآن أرميها وصل تعبت. ذاك خاف قال لا عمي سوينا مشكلة. وهذه الذكر لطيفة هنا الله يذكره بالخير، أستاذنا دكتور عبد الحميد النجدي أبو زهراء من المخلصين وللولائيين يطلع أحيانا على الشاشات كوثر وغيره لندن، هذا شافوا لابد قصة من الناس بالمستقلة بينه وبين البعض من السلفيين أو من الوهابيين أو تيميين أو الأمويين توقفوا نزاع كان مجادلة. قال له زين ذاك قال له تتباهل بالموضوع عن قصة المباهلة، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى قل تعالى وندعو أبناءنا، فما بيها أبناءنا هذه شيء للرسول بس هم بس هم واحد، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال مستعد حتى نزع السترة مالته، قد ينزع السترة مالته بس هذا محمد الهاشم قال له عمي خربون الاستوديو مالتنا علينا وخربون الاسم خاف على كل حال ينزل العذاب على واحد منكم ويصير مشكلة. على كل حال هذا اللي عنده إيمان، هذا اللي عنده اعتقاد صارم بما يقول واعتقاد بالله سبحانه وتعالى أن لا يرد، أنه لا يرد. فبالنسبة إلى القرآن إذا قيل القرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مو عجب هذا إذا سميت هذه السورة بسورة الشفاء. هنا يذكر في روض الجنان، تفتل زين كتاب أكو روض الجنان، كما أنه الفخر الرازي هم يشير إلى، لكن القضية يقول كانت مع خليفة الثاني، بس في روض الجنان يقول لا كانت القضية في أيام الإمام أمير المؤمنين قضية ويا الإمام علي، أن يقول ملك الروم أصيب بوجع شديد في رأسه ووجع الرأس ما كان يروح منه، كل ما عندهم جماعة هناك حكماء أطباء شيء ما قدروا يسوون شيء، فبعث رسول برسالة إلى الإمام علي سلام الله عليه قال له هل عندكم في الإسلام علاج لهذا المرض؟ يقول في الإمام سلام الله عليه أعطاه قلنسوة. قلنسوة يعني حجرية أرخشين يسمي لاطية، أخلوها على الرأس، أخليها على رأسه. فوداها الرسول وصدق خلاها على رأسه، أيامه صار زين. طلع هذا شوف شنو بيها، هذه شاف فرد شيء مكتوب ومشلب بيها داخل، يقول فكوها أو شنو مكتوبة؟ سورة الحام مكتوبة. قال إذن الأثر لهالسورة، الأثر لآيات الله تعالى. خلوها مرة ثانية، رجعوها واحتفظوا بها. شوفت ما واحد كان يصاب بوجع الرأس كانوا يتداوون به ويتعالجون به. زين، فمن جملة أسمائها شنو صار؟ الشفاء. ولها أسماء متعددة أخرى أيضا. عظمت هذه السورة إلى درجة بحيث الله سبحانه وتعالى أعظم فريضة، وهي فريضة الصلاة التي تدل على إيمان الإنسان، إسلام الإنسان، اتصال الإنسان بالله. ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. الصلاة عمود الدين، معراج كل مؤمن، أول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة. هاي الفريضة العظيمة جدا الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يقرأوا سورة الحمد فيها، لأن سورة الحمد إذا واحد يطلع على معانيها، أولا نفس البسملة لها شأن عظيم سنذكر ذلك إن شاء الله، وبعدين الحمد لله رب العالمين نفس الحمد، وصفة رب العالمين لله مرة ثانية الرحمن الرحيم، يعيدها الباري عز وجل لعظمة الرحمانية والرحيمية لله تعالى. ثم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيها معاني عظيمة جدا ولباب وخلاصة العقيدة الإسلامية الحق. وبيها اسم الله، اسم الله الأعظم أيضا، لأنه بالنسبة إلى بسم الله، لاحظوا بالنسبة إلى البسملة نجي يسميها الفخر الرازي التسمية، سميها الفخر الرازي التسمية. يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبدأ بسم الله تعالى، وقال بعضهم يعني أستعين بسم الله سبحانه وتعالى. لأنه تلاحظ في بعض الأدعية أكو دعاء في مهج الدعوات ذكرى بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله كذا، كل بسم الله بسم الله يرجو من الله تعالى الحفظ، هذا دعاء الحفظ. زين، بسم الله نفس بسم الله، هم ذكر وهم حفظ وهم شرف وهم بي ثواب عظيم. لما يقول لغنى بسم الله الرحمن الرحيم في آثار خارجية، مثلا من جملة الآثار الخارجية للبسملة أن يقول كل عمل ذبال، ذبال شنو يعني مهم، لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث روايات، فهو أكثر فهو أقطع فهو أجزم، يعني شيء مهم ما تبدأ بالبسملة في معناه هذا أكثر، يعني ناقص، يعني مفتور من عند شيء، يعني مقطوع من عند شيء. وبسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم، بسم الله الأعظم العظيم، هذا أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها، لأنه بياض العين دائر مدائر سواد العين، يعني هيك قريبة، هيك قريبة من الاسم الله الأعظم. بسم الله كلمة المعتصمين، بسم الله الإنسان مستحب أن يقرأ بسم الله في كل شيء، كل عمل، حتى لما يقرب من زوجته مستحب الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليش هالتأكيد؟ لأن القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى إبليس: شيطان وشارككم في الأموال والأولاد. لأنه إذا ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما يهرب الشيطان، يشاركه في ولده، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يهرب منه الشيطان. ماكو معروف عندنا إحنا إذا تريد تشرد الشيطان أو تشرد الجن، طبعا الجن المراد يعني الجن المؤذي يعني شياطين، فقل بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى يبعد عنك السوء، يبعد عنك البلاء. حديث أكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا واحد، إذا إنسان جمع عياله على سفر على مائدة وقال هو وأهله أولاده جهالة زوجته بسم الله الرحمن الرحيم، وأكلوا ثم لما فرغوا قالوا الحمد لله، يعني أول بسم الله بعدين الحمد لله بعدين الحمد لله، غفر الله تعالى لهم جميعا. عجيب الآثار اللي قيلت بالنسبة إلى البسملة، ونجي احنا بالنسبة إلى بسملة في سورة الحمد وفي القرآن. بالنسبة إلى سورة الحمد، أكثر فقهاء الإسلام، طبعا الإمامية جماعة كلهم، يقولون بأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورة الحمد. لذلك يقولون أن الإمام أمير المؤمنين شاف رجل قرأ الحمد لم يقرأ البسملة، قال قطعت عليك صلاتك وناقص صلاتك ناقص. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شخصا سمعه يقرأ سورة الحمد ولم يقرأ البسملة، قال له أنت صلاتك هذه سورة ناقصة، وإذا سورة ناقصة معناه صلاتك باطلة، صلاتك ناقصة. بالنسبة إلى علماء الإسلام يا إخوان، بالنسبة إلى علماء الإسلام، بعضهم عندهم رأي خاص بأن البسملة، قليلين طبعا جدا، ليست آية من سورة الحمد. لشون سبع المثاني؟ كأنه يجون إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة هذه نحسبها إذا البسملة ويسر. إذا أخرنا البسملة حتى تصير سبع آيات، صراط الذين أنعمت عليهم آية، آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى حتى يصيرا سبعة توجهين. بس التأكيد من علماء الإسلام، حتى لو شوف البخر الرازي يذكر عن عشرات من الصحابة، عشرات من أئمة المسلمين، ليأكدون على أن البسملة آية من سورة الحمد. أما بالنسبة إلى السور الأخرى، بالنسبة إلى السور الأخرى، مذهب أهل البيت عليهم السلام أن البسملة آية من كل سورة ما عدا سورة براءة، لأن سورة براءة خاصة ما بها رحمة، هذه بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، لكنه هناك ماكو رحمة بالنسبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره، فهي جزء من كل سورة في القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة. وهناك رأي، طبعا هذا رأي خاص، وإلا أنت إذا تراجع كتاب البيان للإمام الخوي رضوان الله عليه تشوفه يجيب الأدلة الكثيرة، لأن هو يفسر سورة الحمد ويؤكد على أن البسملة آية من سورة الحمد، بعدين يتحدث عنها أنها آية من كل سورة. مذهب أهل البيت، طريقة أهل البيت، طريقة أتباع أهل البيت هذه، ويجيب أدلة كثيرة حول الموضوع ويرد بعض الروايات الشاذة هنا. بس أكو رأي ببعض المتأخرين أنه مو جزء من السورة تفتلي، لكن طبعا غير الحال، لكن لازم تقرأ، لازم تقرأ. شنو الفرق جزء أو مو جزء؟ شنو الفرق؟ الفرق هنا شوفوا، عادة الناس، سأنا هم من الناس، ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، هناك أفكر شنو أقرأ، شو صايرة وياكم حتما، مو أنه ولا الضالين وتوقفت أفكر شقرة يا سورة، بعدين أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن، قل يا أيها الكافر. فإذا على الرأي السائد، على الرأي السائد سيد الخوئي وغيره المتقدمين والمتأخرين الأكثرية، إذا أنت قلت ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما معين السورة، فما من حقك أن تقرأ سورة يعني من دون بسملة، لازم ترجع تقرأ البسملة من جديد. ليش؟ لأن يقول كل سورة بسملتها خاصة، أكو خصوصيات، أنا ما ندري ليه، أكو خصوصيات في البسملة مالت سورة قل هو الغير، البسملة مالت سورة قل يا أيها الكافرون. هذا رأي الأكثرية، ولكن هذا الرأي الأخير أنه يقول لا، هو بسم الله الرحمن الرحيم لازم تقرأ قبل كل سورة. فإذا لو فرضنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وبعدك ما معين، ماكو مانع بعدين تقدر تعين، بعد ما يريد تقول بسم الله الرحمن الرحيم من جديد، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم تكفيك وتروح بالبقية. هنا أهم فائدة بالنسبة إلى الناحية الفقهية، نذكر أخرى فائدة أخرى، على رأي هذا المرجع يقول صلاة الآيات ممكن أنه واحد يقرأ سورة الحمد منشي ركعتين ومس ركوعات، يقرأ سورة الحمد يقدر أن يعيد هذه كلها، يقرأ وراها سورة، سورة كاملة مرة ثانية من يوغا هم سورة الحمد يقرأها يعني 10 مرات، وممكن أن لا يختصرها كله، يقرأ سورة الحمد الركعة الأولى والركعة الثانية زين، بعدين يلزم له فالسورة اللي بيها 5 آيات فما فوق، أقل من 5 آيات ما يجوز، فيقسمها مثلا على رأي السيد الخوي وجماعة البقية ممكن يقرأ سورة قل هو، لأن بسم الله الرحمن الرحيم يصير 5 آيات لأن البسملة منه. أما على رأي هذا السيد المرجع لا، كنت اقرأ لك فالسورة الذي غير البسملة بها 5 آيات أو أكثر، ممكن تجمع آيتين ممكن تجمع 3، لكن قسمها السورة إلى 5 أقسام. هذه هم فائدة فقهية. زين، بسم الله الرحمن الرحيم موضوع هل هي جزء أم لا؟ بعض من علماء الإسلام بالنسبة إلى السور الأخرى، بعض علماء الإسلام مع الأسف كما يقول الإمام الصادق عليه السلام عمدوا إلى أفضل وفي رواية إلى أعظم آية في القرآن الكريم فاعتبروا قراءتها بدعة. مع الأسف يعني تشوف مثلا المذهب المالكي ما يجوز قراءة البسملة، حتى عند قضية الله يذكره بالخير دكتور التيجاني، اعتبار هو من تونس، من آل تونس، وهناك منطقة أغلبهم مالكية، يقول تكلمت في تونس مع عالم إمام جماعة عن موضوع البسملة وعظمتها وكذا كذا، يقول اقتنع، فكان يصلي من صلى قال بسم الله الرحمن، قرأ البسملة، يقول من خلص صار الضجع لي، ليش قلت ليش قرأت؟ لأنه أكو شبهات بطلان الصلاة. يقول استغرب، قال يا جماعة أنا قلت باسم موشى ديان، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت باسم موشى ديان، آخر واحد يذكر اسم الله العظيم يقولوا لك صلاتك باطلة، شون هذه بقى؟ شون شغل هذه؟ مشكلة أن بعض الفتاوى، شفت لي واحد شافعي كان رجل محترم في المدينة قبل سنوات، قلت له أنت شو تسوي؟ صلي جماعة والجماعة ولا؟ قال لي أصلي جماعة لكن بعدين أعيد صلاتي. ليش؟ قال لي أنه عدنا عدة الإمام الشافعي واجب أن يقرأ بسملة واحدة، بينما ذولا ما يقرون. تسأل واش يقرأها؟ من اسمع؟ يوم ما يقروها. على كل حال أكو احتجاج عظيم جدا للفخر الرازي ضد هؤلاء. أكو عنده أدلة كثيرة يجيبها تدل على أنه البسملة آية من كل سورة في القرآن الكريم ما عدا براءة، حتى أنه صاحب تفسير المنار يقول كل فقهاء مكة وكثير من العلماء عندهم هالمعنى هذا. لطيفة عبد الله بن عمر عنده في الحكاية لطيفة يقول إذا لم تكن البسملة آية من الذكر الحكيم من القرآن فلماذا كتبت في القرآن؟ ليش كتبت بوهجة؟ يقولون حتى نصير فاصل يصير بين سورة وسورة حتى لا ينخبط. زين إذا صير فاصل سورة الحمد وما قبلها أكو شيء، ليش بدأت بسم الله الرحمن الرحيم؟ وما أكو شيء حتى يختلف فيها بعدنا على أولا. زين ثم شوف كثير من العلماء الكتابة القديمة الخط الكوفي ما كان طبعا ذاك الوقت أكو بي تشكيلة يعني فتحة وضمة وكذا، حتى نقاط ما كان أكو بيها، رادوا يسوون تشكيلة ونقاط قالوا لا لا لا لا تقيسون القرآن لا تزودون بيه لازم يبقى كما هو. إذا كان هالشكل يهتمون بأنه أي تدخل في القرآن ما يكون، شلون هذا بسم الله الرحمن الرحيم إضافة كاتبيها وما بيها أثار؟ على كل حال بعدين إحنا نرجع في مذهبنا إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ونأخذ ديننا ونأخذ سنة نبينا منهم، وهم عزل القرآن والثقل الثاني، فهم أعرف بسنة رسول الله وأعرف بأحكام الإسلام، فما يقولونه مو عن من أنفسهم وإنما يقولونه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نأخذ منهم هذا ونطمئن على أنه حق. أكو مسألة أخرى بالنسبة إلى البسملة وهي مسألة الجهر والإخفاء. هذول اللي يثبتون التسمية أكو عندهم اختلاف بالنسبة إلى الجهر، قراءة الجهر أو إخفاء. بعضهم عندهم حتى مع الصلاة الجهرية صبح مغرب عشاء هم يقروها إخفاء، ولذلك يتعجب الفخر الرازي يقول ايش معنى السورة كلها تقروها جهرا، ليش بس البسملة تقروها يواش تقروها اخفاتا؟ زين. واما بالنسبة الى مدرسة اهل البيت، مدرسة اهل البيت ان البسملة تقرأ جهرا وجوبا في الصلاة الجهرية مثل الصبح مغرب عشاء، واستحبابا في الصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر صلاة العصر، صلاة الظهر صلاة العصر، فيقراها واحد بصورة إخفاتية صحيح ماكو مانع، لكن مستحب شنو؟ أن يقراها بالجهر. تعليق أكو هنا لطيفة للفقر الرازي وهو من كبار علماء السنة، يقول الفقر الرازي بالنسبة إلى الجهر في التسمية يسموها التسمية، يقول عند الشيعة اتفقت الشيعة على الجهر بالتسمية خلافا لبقية علماء الإسلام. بس شنو الدليل مال الشيعة؟ يقول اقتداء بعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه كان يجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية وفي الصلاة الإخفاتية. ثم عنده تعليقة جميلة هم هنا، يقول باعتبار الشيعة يقتدون بمن؟ بالإمام علي. يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أدر الحق معه حيثما دار. فإذا كان الحق مع علي والكل يعلم أن الحق مع علي عليه السلام، ثم لاحظ هنا وضوح الحديث، لأن أحيانا مثلا نقول اللهم مثلا أدر الحق مع علي، لأن أبو علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار. هنا نظل واقف يدور معه منه ضمير علما يرجع، يعني علي يدور مع الحق والحق يدور مع علي. بس هذا الحديث يبين اللهم أدر الحق معه، يعني هو قطب الحق، هو مركز الحق، هو رمز الحق، والحق يدور مع علي. وين ما يدور الإمام الحق وياه، وين ما يدور الإمام الحق وياه، وهذا أمر عظيم. ولذلك يقول علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. رحم الله عبد الباقي العمري في قصيدته العينية يقول وأنت والحق يا علي، وأنت والحق يا أقضى الأنام به، غدا على الحوض حقا تحشران معه. المهم أن هذا الحديث علي مع الحق والحق مع علي من الأحاديث المعروفة في حق الإمام سلام الله عليه. وإذا واحد صاحب إنصاف وعقل وفطرة سليمة ما ملوثة ومو مريض القلب، ما يحتاج في فضل علي ووجوب اتباعه أي حديث أي آية أي فكر أي دليل عقلي أي شاهد ديني، هو هذا الحديث إذا اعتقد به كافي. شأنت المن تدور غير تدور الحق؟ وهل بحث الحق إلا الضلال؟ وين تروح عن علي بن أبي طالب؟ وين تروح عن علي بن أبي طالب؟ فإذا يكون إنسان مع علي يعني يكون مع الحق، يكون مع الحق. زين، البسملة مستحبة في كل شيء في كل مكان، كل حركة لسان يقولها، بس أكو بعض الأماكن واجبة. ليش؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الذبيحة إذا رادوا يذبحوها، حيوان إذا رادوا يذبحوه، أو الجمل رادوا ينحروه، لأن نحر ذاك يسموه مو ذبح، فلازم يوجهوا للقبلة ولازم يذكرون اسم الله، وإلا تصير ميتة. وهذا اللي يذكر اسم الله لازم مؤمن بالله ومؤمن باسم الله وذكر الله. يعني لو فرضنا فد واحد مسيحي فد واحد كافر يريد يذبح، زين، حتى لو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما فايدة، أو على رأسه واقف واحد مثلا مسلم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وذاك يذبح، ما يجوز. هذا اللي صاحب عقيدة وإيمان وعنده اعتقاد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لازم عنده إجازة شرعية بذبح الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المؤمنون عادة في كل حركاتهم وسكناتهم يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم حتى في المسائل الصعبة. معروف أن الحسين عليه السلام لما أصيب بالسهم المثلث، مثلث ليش يقولوا له؟ مو ثلاث شعب به، لا لا، لأنه السهم نوعين، نوع واحد مثل القلم صافي يفوت بالبدن ممكن تطلعه من مكان اللي يفوت به ما يشكل. وأكو مثلث، شايفين لما يصورون السهم خلوا له الشكل خلوا له شنداخات منا ومنا، لأن هذا يشلب بالمكان اللي ذا فات به. زين مثل هذا اللي يستعملون الصيد بالنسبة إلى السمك حتى يشكل هذا، ولا يجي ينفلت يطلع من بدنه. فهذا السهم محدد ومثلث، لما دخل إلى قلب الحسين ما قدر الحسين يطلع من الأمر. ماذا صنع؟ أجركم الله يا شيعة الحسين، انحنى على قربوس سرج. يعني هذا من مكان اللي دخل ما يطلع إلا كون يطلع من مكان المقابل إليه، وانحنى ذات الإمام دقل عليه من على السهم. الله أكبر، هي مصيبة أخرى، وجع آخر. حتى أخرجه من قفاه وإذا بالدم يسيق، وويلا يا يا وضع كفه تحت الجر حتى امتلأ دما رمى به نحو السماء، ما نزل منه ولا قطر إلى الأرض. يعني أخذته الملائكة مرة ثانية، ملأ كفه دما، صبغ لحيته ورأسه ووجهه، قال هكذا ألقى جدي رسول الله يا هذا، وأنا مخضب بدمي مقصوب حقي. فأرداه فوق الأرض سهم منية، فهد بناء الدين وهو مشيد بنفسي سريب القيد ملتهب الحشر، عليه المواضيع ركع وسجود، بنفسي خضيب الشيب من دم نحري. غدا للسيوف الظالمين ورود، تخاطبه مقروحة القلب زينب، فتبدي له أشجانها وتعيد لأناديك، ما يجي لك انداي ولا تسمع يا عتابي ونخواي. المن بعد المن بعد يحتي عن من وايم، أنا ما ظن انقطع وانقطع رجوايم، اشتهيت يا خويا بونتكايم، وشنه الذي ما ذيك يا حمايا يا حمايا يقلها الضهد للسهايا. تمثل مصوب ينسق الماي، ايه والماي وين ابوي يا يا سعد يا ماي يا ماي. قل له يا حسين يا عين يا عز وشفيلي، يا نور عين البيدلي، يا خوي شتهي يا يا وين يقدر يحكي؟ ما لها بيده تشيلي ثوبي وشوف وش بدليلي، ترى سهم المثلث قطع، اي سهم المثلث قطع يا يا يا يا يا يا يا من شاء تصاحت يا ويل أحيم الضائعات بعدك ضعنا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج السائلين صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا أد ديوننا اكفنا جميعا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآل الأبرار تقبل أعمالنا في هذا الشهر العظيم بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأحوانه احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين اجمع كلمتنا على الحق والهدى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات